الذين يقولون من فعل بآلهتنا، عندما يأتي الواحد إلى صنمه يجده ملطخا وملوثا بالعذرة يصيح من فعل بآلهتنا هذا، فينطلقون إليها كيغسلوها. باش كيغسلوها؟ باللبن والماء باش كان الفوز زعماك. وهذا الحديث تكلم فيه كثير من العلماء والراجع أنه صحيح كما قال الحافظ وتابعه البصيري. الحافظ قال إسناده صحيح، والبصيري أيضا قال إسناده صحيح. وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله اجلس، فجلس وصعد على منكبي. صعد الرسول على منكبي علي، فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا ما قدرش يهز الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزل وجلس لي رسول الله. جلس الرسول فقال قال نصعد على منكبي، قال فنهض بي. يعني علاش عملوا على المنكب ديالو باش يطلع يوصل ديك الاصنام يطيحها ويكسرها؟ فانه يخيل الي اني لو شئت لنلت افق السماء. الله اكبر. لما جاء الرسول قال لعلي جلس باش نركب عليك باش نطيحوا لك الاصنام، قال لك فعلا جلست لكن لما جيت نقوم ما قدرتش نقوم، فراى مني رسول الله الضعف، قالوا اجي انت يلا صعد على منكبي. فجلس رسول الله وصعد علي على منكب الرسول. قال لك يتخيل لي لو شئت لننت افق السماء، بيدي هيدا نوصل حتى لافق السماء، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر او نحاس، فجعلت ازاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه، يعني كيحيروا هيدا ويحركوا ويحركوا حتى قلعوا. فقال لنا رسول الله قالوا قذف به، فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارب. القارورة لما كتكسر يعني كتعمل الصوت، فكسر هذا الصنم. هذه في حالة الاستضعاف، انظروا انظرنا في حالة الاستضعاف ما كانوا جالسين بل كانوا يحطمون الأصنام. إذا وجدوا فرصة سانحة قطعوا أصنامهم واستأصلوا طواغيتهم وكسروها. قال ثم لما كسر هذا الصنم نزلت، فانطلقت أنا ورسول الله نستبق، كيستبقوا حتى طوارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. إذا تلقاهم شي واحد يعني كيجريوا وكيتخبعوا مع البيوت عندك يشوفهم شي واحد، وإذا جاوا يوجدوا الصنم ديالهم الإله ديالهم مكسر ماشي يبداو يقولوا فلان وفلان، تلاقيناهم خارجين. وفي رواية كان على الكعبة أصنام، فذهبت أحمل النبي عليه الصلاة والسلام فلم أستطع فحملني، فجعلت أقطعها ولو شئت لنلت السماء. هذا الشاهد لهذا الحديث، يعني الحديث رواه الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد ولابنه عبد الله، ورواه أيضا أبو يعلى والبزار، ورجال الجميع ثقات. ولذلك ضعفه الشيخ الألباني، ولكن الراجح أن الحديث صحيح وليس ضعيفا، لذلك صححه الحاكم لهذا الشاهد. وفي رواية زادها البزار بعد قوله حتى استترنا بالبيوت فلم يوضع عليها بعد، يعني لم يوضع عليها شيئا من تلك الأصنام، يعني شيئا من تلك الأصنام. وهذه أيضا هذه الرواية قال فيها الحافظ قال إسناده حسن كما في المطالب العالية، وعزاه لإسحاق بن راهويه، ولذلك قال الحافظ إسناده حسن. فالمهم هذه القصة صحيحة، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله قال القصة ضعيفة، والراجح أن القصة حسنة كما قال الحافظ وكما قال الحاكم والذهبي وغيرهم. ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى فيها تصاوير فقال لي ابتغي لي ماء فأتيته بماء في دلو فجعل يبل به الثوب ثم يضرب به الصور يقول قاتل الله أقواما يصورون ما لا يخلقون. وهذا بإسناد الحسن كما قال الحافظ ابن حجر. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بدرسنا اليوم في مسألة عدوان المشركين على مستضعفي المسلمين. ذكرنا أن أول من أسلم سبعة وذكرنا أنهم عذبوا وما من أحد إلا وقد واتاهم. وذكرنا أيضا حديث عثمان عندما أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيده يتمشى بالبطحاء حتى أتى على آل عمار بن ياسر وذكرنا له شواهده. وذكرنا قصة خباب بن الأرت لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره فاحمر لونه وتغير وجهه وذكر له أن من كان قبله يحفر له حفرة ويجاء بالمنشار إلى آخر القصة. وذكرنا أيضا قصة خباب بن الأرت مع العاص بن وائل. وذكرنا أيضا قصة أنس بن مالك عندما ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وذكرنا أيضا حديث تكسير الأصنام ذلك أن علي بن أبي طالب ورسول الله كسروا الأصنام ثم فروا حتى لا يلقاهم أحد. وذكرنا أيضا وقال ثم بعد ذلك لم يوضع عليها بعد يعني شيئا من تلك الأصنام. وذكرنا أن الرسول دخل مع أسامة بن زيد فإلى الكعبة فرأى فيها تصاوير داخل الكعبة قال له ابتغي لي ماء قال فأتيته بماء فجعل كيبل ذيك الثوب ثم كيضرب بها الصور بالصور كيقول قاتل الله أقواما يصورون ما لا يخلقون. ونقف إن شاء الله عن الهجرة إلى الحبشة. أما أمثلة التعذيب فهي كثيرة وكثيرة جدا. لذلك لا نريد أن نبعد النجعة فنذكر ما قرره العلماء يعني الصحيح منه فقط إلا فقد ذكروا أمثلة كثيرة من التعذيب كإطفاء السيف في ظهر خباب بن الأرت وكبساقهم على الضعفاء وكتعذيبهم وإلى غير ذلك. كل هذا فيه مقال. لذلك نحاول أن نقتصر على الصحيح فقط. ولكن رغم هذا كله فأنتن قد سمعتن فقد لاحقهم ظلم عظيم ولاحقهم غصب لأموالهم حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن بلها الأذى في أبدانهم. وأيضا لاحقهم السب والشتم والتعذيب والتحقير. لكن رغم هذا كله سمعتن أنهم كانوا يقومون بتكسير الأصنام وتدميرها واستئصالها. ولا شك أن المسلمين كانوا يرغبون في الدفاع عن أنفسهم حتى إن بعضهم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بالمواجهة. لذلك أتى عبد الرحمن بن عوف وأصحابه إلى النبي بمكة فقالوا يا نبي الله كنا في غزوة ونحن مشركون كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة. قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. انا باقي ما عطانيش الله عز وجل الاذن باش نقاتل. لكن لما حوله الله الى المدينه امره بالقتال فكفوا. فانزل الله: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وهذا ورد باسناد صحيح على شرط البخاري كما في المستدرك واقره الذهبي. هذا قال على شرط البخاري، ولكن الراجح ان العلماء قالوا ماشي على شرط البخاري كما قال الحاكم، بل هو على شرط مسلم فقط، لان البخاري اخرج للحسين بن واقد تعليقا فقط، ولا يكون على شرطه اذا اخرج له تعليقا. ولذلك تجمل عبارات لعائشة ولعبد الله بن عمر على الحال التي كان عليها المسلمون بمكة في تلك المرحلة. فتقول رضي الله عنها: الطاهرة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئلت عن الهجرة قالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء. هذا في صحيح البخاري. وقال عبد الله بن عمر: كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. وهذا أيضا في صحيح البخاري، الأول في كتاب مناقب الأنصار باب هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المدينة، والثاني في كتاب التفسير. إذن بقيت المآسي والمأساة التي يعيشها المستضعفون حاضرة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام لمن بقي منهم بمكة بالنجاة من المشركين، وذلك بعد هجرته إلى المدينة. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بضبط أنفاسهم، وأمرهم أن يتحلوا بالصبر، وأمرهم أن لا يقارعوا القوة بالقوة، وأن لا يقارعوا العدوان بالعدوان. لماذا؟ حرصا على حياتهم، ونظرا لمستقبل الدعوة، وإمساكا بزمام الدعوة الوليدة أن يئدها الشر، وهي لا تزال غضة، لا تزال طرية. والمشركون كانوا يحرصون على المواجهة، مواجهة حاسمة، لكن الرسول كان ينهاهم عن ذلك حتى واتت عليهم الفرصة. لذلك ربى أصحابه على عينه عليه الصلاة والسلام، ووجههم نحو توثيق الصلة بالله، ووجههم نحو التقرب إلى الله بالعبادة، حتى نزلت هذه الآية في المرحلة المكية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. هذه الآية تأمر النبي باش يخصص واحد الشطر من الليل للصلاة، وخير الله عز وجل يقوم للصلاة نصف الليل أو اللي يزيد عليه أو اللي ينقص منه. فقام النبي وقام معه أصحابه، قاموا معه قريب من عام، حتى تورمت قدماه وانتفخت قدماه وانتفخت أقدامهم هم أيضا، فنزل التخفيف عنهم بعد أن علم الله منهم اجتهادهم في طلب رضا الله وتشميرهم لتنفيذ أوامره ومبتغاه. فرحمهم الله، رحمهم ربهم سبحانه وتعالى، فخفف عنهم فقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولا شك أنهم نجحوا في امتحانهم، هجروا الفرش، وهجروا مقاومة النوم، وتركوا مألوفات النفس لتربية النفس على المجاهدة، وجاهدوا أنفسهم وحرروها من الخضوع لأهواء النفس تمهيدا لحمل زمام القيادة والتوجيه في عالمهم. فلا بد من إعداد روحي عال لهم، لذلك اختارهم الله لحمل رسالته وجعلهم أمناء على دعوته واتخذ منهم شهداء على الناس. أنتم شهداء الله في أرضه، وجعل العشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التاريخية كانت أمامهم المهمات الجسيمة في تعديل المسار البشرية، وأنقذهم الله عز وجل من الشرك والوثنية والانحراف الخطير، وسددهم نحو التوحيد ونحو طاعة الله. ولذلك تركوا المضاجع وقاموا يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى تتباعد جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كانوا يقومون الليل ويقرؤون القرآن ويرتلونه ترتيلا مع البيان والتؤدة، لأنه أشد وطئا وأقوى مقيلا، فهو أثبت أثرا في النفس مع سكون الليل. فالليل خال عن الضوضاء، هناك هدوء وسكون، أرخى الليل سدوله حيث تعطلت كل الشواغل، فيتفرغ العبد لذكر الله ويتفرغ لمناجاة خالقه بعيدا عن علائق الدنيا بحذافرها، بعيدا عن شواغل النهار. وبذلك يتحقق الاستعداد اللازم لتلقي الوحي الإلهي. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل هو القرآن الكريم. لذلك ظهر هذا الأثر، أثر الإعداد للمسلمين الأوائل، حيث تحملوا أعباء الجهاد وأنشأوا الدولة بالمدينة وأخلصوا لله عز وجل إخلاص العميق للإسلام، وضحوا بالنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة الله. فلذلك قال العلماء: لا تنجحش دعوة الداعية إلا إذا كان له ورد، سواء كان رجلا أو امرأة، ورد يقوم به من القرآن ومن أذكار المساء والصباح ومن النوافل ومن الصدقات، ليقبل الله منه عمله. أن العلم لا بد له من عمل، كما سبق أن بينا في أنواع الطلب، أنواع التحمل: أولا السماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم التبليغ، ثم الصبر عن الإذاية. وكل هذا في أدلة كثيرة في القرآن والسنة. وهكذا عذب المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك عذبوهم بألوان من العذاب وسبوهم. وكذلك أنتن لا تنظرن ولا تلتفتن إلى ما يقوله الكفرة العلمانيون والمستغربون الذين رضعوا ألبان أمريكا، والذين أرادوا من المرأة أن تكون شاذة، لا هي شرقية ولا هي بالغربية ولا هي بالعربية ولا هي بمسلمة، بل خليط عجيب من ذلك كله. عليكن أن تلتزمن بحجابكن، وأن تلتزمن أيضا بشرع الله. والحجاب ما هو مجرد غطاء للوجه، بل الحجاب كذلك القرار في البيت والجلوس فيه، أن لا تكون المرأة ولاجة خراجة تخرج من غير سبب. فهكذا، وبذلك تكون المرأة قامت بدورها العظيم، وقامت بما قام به الصحابة أو ببعضه. والله تعالى أعلم. ونقف عن الهجرة إن شاء الله وعن أنواعها وعن معناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبق في الدرس الماضي الحديث على عدوان المشركين على مستضعفي المسلمين، وذكرنا صورا من إذاية المشركين للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم آل عمار، يعني ياسر وعمار وسمية، ولذلك كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأيضا خباب رضي الله تعالى عنه، وأيضا ذكرنا بلالا وما لقاه من العذاب، وذكرنا بعض النساء أن لا يعذبن في الله عز وجل وصبرنا، وأيضا ذكرنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأصنام المشركين. وكنا وقفنا على الهجرة إلى الحبشة. الهجرة إلى الحبشة، المؤلف رحمه الله سواء كان حيا أو ميتا ذكر الهجرة وخلط فيها، مع أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الهجرة إلى الحبشة أنها وقعت مرتين، ولا في الشهر الذي وقعت فيه، ولا إلى الشهر الذي وقعت فيه، ولا إلى السنة التي وقعت فيه الهجرة. فلذلك أحببت أن أبين معنى الهجرة وأن أبين أنواع الهجرة وعدد من هاجر في المرة الأولى وعدد من هاجر في المرة الثانية. أصل الهجرة، والهجرة لغة هو الترك، ومنه هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام. فتقول هاجرت كذا وكذا إذا تركته وانتقلت منه إلى غيره، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، وهو موضوع حديثنا اليوم. فالهجرة معشر الأخوات كانت في أول الإسلام مطلوبة، ثم أصبحت فريضة، وذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلا بد أن يهاجروا إليه للحضور معه وللقتال معه ولتعلم شرائع الدين. لذلك أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فكان المهاجر يرث أخاه ولو لم يكن أخا له شقيقا. فقال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلما فتحت مكة ودخل الناس من جميع البلدان في الإسلام سقطت الهجرة، وبقي الاستحباب، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة لا تنقطع. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. والهجرة أنواع، وأنا لا أريد أن أتحدث عن أنواع الهجرة، أن هناك مثلا هجرة للمحرمات كما قال رسول الله المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، وكذلك هناك هجران الزوجة في الفراش، وكذلك هناك هجران بلدة الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من البلدة التي يسب فيها العلماء إلى بلاد يحترم فيها العلماء، أو من بلدة عصى فيها الله إلى بلدة لم يعص فيها الله عز وجل، كما قال ابن تيمية لمن زنى بامرأة فأمره أن يخرج من تلك البلدة، لأنه كلما مر على المكان الذي زنى فيه يضعف إيمانه، وربما يفكر في المرة الأولى المرة الثانية يفكر في العودة. ولذلك الذي قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فقيل إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فكمل به 100. وسأل عن أهل العلم ليسأل فدل على عالم، فقيل إنه قتل 100 نفسا هل له من توبة؟ قال نعم. من يحول بينه وبين باب التوبة؟ فأمره أن يخرج من تلك البلدة التي عصى فيها الله وسفك فيها الدماء إلى بلدة يعبد فيها الله ويذكر فيها الله ويطاع فيها الله. وهكذا أنواع من الهجرة ذكرها العلماء. فالذي يهمنا نحن أن الهجرة هو الانتقال من مكان إلى مكان، يعني انتقال من دار الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام. والذي يهمنا أيضا أن الهجرة كانت في أول الإسلام مطلوبة ثم صارت فريضة لما هاجر النبي إلى المدينة، حتى قطع الله الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، لكن لما فتحت مكة سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب. إذن فأولا كانت مطلوبة ثم فرض ثم مستحبة ثم مستحبة. الهجرة إلى الحبشة وقعت مرتين كما ورد في صحيح البخاري. الهجرة إلى الحبشة وقعت مرتين. الهجرة الأولى كانت في ماذا؟ في شهر رجب من سنة 50 من المبعث، شهر رجب السنة 5 من البعثة وقعت الهجرة الأولى. وكم كان المهاجرون؟ كم كان عددهم؟ كانوا 11 رجلا، كانوا 11 رجلا وأربع نسوة، 11 ديال الرجال وأربعة ديال النساء خرجوا مشاة إلى البحر، مشوا على رجل البحر، ولكنهم استأجروا سفينة بنصف دينار. ورد هذا عن الواقدي، وإن كان الحافظ ابن حجر لم يصرح باسمه لكنه هو قول الواقدي كما في طبقات ابن سعد. وذكر ابن إسحاق أنهم 10 رجال وأربع نسوة، 10 رجال وأربع نسوة. والذي قال إنهم 11 رجلا قال ربما كان معهم صبي ولذلك لم يعدوه من الرجال، لم يعدوه من الرجال. المهم كانوا 11 رجلا وأربع نسوة، وكانت الهجرة الأولى في شهر رجب من سنة 50 من البعثة. ولذلك أم سلمة زوجة ديال النبي عليه الصلاة والسلام أمنا رضي الله عنها هي كانت هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى، لذلك هي اللي كتصور لنا الظروف اللي كانت مناطة ومحاطة بهذه الهجرة. فتقول: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منعة من قومه وعمه، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلده. أمرهم أن يلحقوا ببلده أو ببلاده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فتقول رضي الله عنها: فخرجنا إليها أرسالا هذه البلدة حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا، ولم نخش منه ظلما، ولم نخش منه ظلما. هذه الرواية وردت بإسناد حسن، رواها ابن إسحاق في سيرته وابن هشام، وذلك برواية يونس، وتبعت برواية البكائي، وابن إسحاق كما سبق معنا مدلس، ولكن في هذه الرواية صرح بالتحديث، فأقل أحوالها أنها حسنة، أنها حسنة. ولذلك رضي الله تعالى عنها أعطت لنا صورة أو بيّنت لنا الظروف التي أحاطت بهذه الهجرة. لما ضاق عليهم مكة وأوذوا في الله وفتنوا في دينهم ورأوا ما يصيبهم من البلاء ومن الفتنة في دينهم، خافوا على دينهم، فماذا فعلوا؟ رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع من قومه وعمه، خرجوا بعد أن أذن لهم رسول الله، بل واقترح عليهم أن يخرجوا إلى الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، فأمرهم أن يلحقوا ببلاده. فقالوا، قالت رضي الله عنها: فكانوا نزلوا بخير دار إلى خير جار أمنا على دينهم، ولم يخشوا منه ظلما ولا اعتداء. وممن خرج مهاجرا الحبشة أبو بكر الصديق، ولكن لما بلغ إلى مكان يسمى برك الغماد، هذا المكان يعني بعيد على مكة على قدر 5 ليال، على 5 ليال من مكة إلى جهة اليمن، ولقيه سيد القارة، هذا من حلفاء بني زهرة من قريش، حلفاء بني زهرة من قريش، يقول له ابن الداغمة أو ابن الداغمة، كل واحد كيفاش كيشكل الاسم ديالو. فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، أمثالك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فرجع أبو بكر مع ابن الدغنة الذي أعلن في قريش جواره له، فوافقت قريش على ان يعبد ابو بكر ربه في داره ولا يستعلن. نلاحظ هنا ان هذه العبارات التي قالها ابن الدغنة هي التي قالتها خديجة في ماذا؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقولون بأن هذه العبارات كتقال في الثناء على صاحب المروءة. هذه العبارات ماشي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كيكون شي واحد صاحب مروءة وصاحب أخلاق وصاحب كرم وصاحب ضيافة وأنه يحمل الكل وصاحب رحم، ماذا يفعلون؟ يقولون له إنك تحمل الكل، إنك تصل الرحم، تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولذلك وردت هذه الكلمات على لسان خديجة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بدء الوحي السابق. إذن أصبح أبو بكر في جوار هذا الرجل، ولكن طلب منه باش يعبد ربه في داره، ما يرفعش صوته من القرآن، فمضى وقت على ذلك. لكن أبا بكر بدا كيجهر بقراءة القرآن في فناء داره، فيجتمع نساء وأبناء المشركين وكيتعجبوا وكينظروا إليه. وكان رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. ولذلك عائشة قالت إن أبا بكر رجل آسيف ما كان رسول الله صفن مريضا، متى يقوم مقامك لا يسمع الناس أو لا يسمع الناس من كثرة بكائه، من كثرة بكائه، إنه لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك قريشا وطلبوا من ابن الدغنة أن يكفه، فخيره ابن الدغنة بين الإصرار بعبادته أو أن يرد عليه جواره. فقال أبو بكر رضي الله عنه أرد عليك جوارك، ثم قال له إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. وهذه القصة في صحيح البخاري. إذن هكذا أبقى أبو بكر الصديق بمكة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كيتحمل الأذى، أذى المشركين، بعدما كان رسول الله قد أذن له بالهجرة إلى الحبشة. الرسول كان قد أذن للجميع حتى لأبي بكر الصديق، ولكن ورد بعد ذلك لما ردوا ابن الدغنة من الطريق من برك الغماد بدا كيطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة. لما بدا كيطلب الهجرة كيقول الرسول انتظر لعل الله عز وجل ان يرزقك صاحبا. المهم في اعقاب الهجرة الاولى الى الحبشة حدثت واحدة القضية، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد الحرام فقرأ سورة النجم فسجد في موضع السجود، ان هذه فيها السجدة وان كان المالكية ما كيقولوش بها، وسجد كل من كان حاضرا الا اثنين من المستكبرين، فشاع ان قريش قد اسلمت، يعني انتشر بين الناس ان قريش قد اسلمت. كاين روايات كثيرة مرسلة، وان كانت صحيحة السند الى مرسليها بحال سعيد بن جبير وبحال ابي بكر بن عبد الرحمن وبحال ابي العالية، قالوا بان الشيطان القى على لسان الرسول في قراءته يعني في الصلاة تلك العبارات المعروفة، وهي تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترتجى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. شفاعة ديال من؟ ديال الأصنام. تظن أن هذه العبارة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما سجد رسول الله سجدوا معه، سجدوا معه، ولذلك هذه القصة باطلة. ومن أراد منكن أن تتوسع في هذه القصة وفي معرفة سندها وأسانيدها وفي معرفة ألفاظها وما قيل فيها، فعليها بكتاب نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق للشيخ العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك المستشرقون صدقوا هذه القصة، والقليل منهم كذبها، القليل منهم كذبها. ولكن لما وصل الخبر المسلمين بأن المشركين اللي كانوا في الحبشة بأن المشركين سجدوا، قالوا إذن دخلوا في الإسلام، وجاءوا وآذوهم إذاية شديدة. هذه من رأى مش تكون الهجرة الثانية. المهم قبل ما نتكلم على الهجرة الثانية، بعض أهل السير قالوا بأن سجود المشركين ماشي هو هذا السبب، ولكن قالوا لعل سجود المشركين مع الرسول لما اعطاهم من خوف ودهشة، وهم يستمعون أخبار، يستمعون إلى أخبار هلاك الأمم السالفة. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة سجد وسجدوا معه. وهكذا قال حتى الألوسي في روح المعاني. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يهاجروا إلى ملك الحبشة واسمه أصحابه، والنجاشي ماشي هذا الاسم ديالو، النجاشي لقب لكل ملك أتولى الحبشة. لذلك يقولوا الحباشي أو النجاشي، اسمه أصحابه. ذكر العراقي في ألفيته العجال السنية على ألفية السيرة النبوية، ذكر أبياتا قال: لما فشل الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحابات في رجب من سنة 50 مضت لهم من النبوة. لاحظنا في رجب من سنة 50 مضت من النبوة، 5 من النساء واثنى عشر من الرجال كلهم قد هاجر. هذا خالف من قال بأنه كم، قالوا 4 نسوة وإحدى عشر رجلا، هذا قال 12. 5 من النساء واثنى عشر من الرجال كلهم قد هاجر. عثمان مع زوجته رقية أسباقهم للهجرة المرضية، مصعب والزبير وابن عوف وحاطب فآمنوا من خوف، كذا ابن مضعون وابن مسعود أبو سلامة وزوجه مصاحب، أبو حذيفة أبوه عتبة وزوجه بنت سهيل سهلة، وابن عمير هاشم وعامر ابن ربيعة الحليف الناصر، وزوجه ليلى أبو صبرة مع زوجته أي أم كلثوم جمع. وخرجت قريش في الأثار لم يصلوا منهم لأخذ الثأر، فجاوروه في أتم حالي ثم آتوا مكة في شوالي من عامهم، إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثبت، فاستقبلوهم بالأذى والشدة فرجعوا للهجرة الثانية في 100 عد الرجال منهم 2 من بعد 80 هم، فنزلوا عند النجاشي على أتم حال وتغيظ الملاء على النبي وعلى أصحابه، وكتب البغيض في كتابه على بني هاشم الصحيفة إلى آخر الأبيات. فهذه الأبيات اللي هي في الهجرة ذكرها العراقي في سيرته. والآن ننتقل إلى ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن مسعود: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي. هذه الرواية أقل أحوالها رواية حسنة كما قال الحافظ في الفتح، وقد جود إسنادها بعض علماء الحديث كابن كثير وغيره، وقد ضعفها أيضا هذه الرواية أبو حاتم وابن معين. والراجح أن القصة كما قلت أقل أحوالها أنها حسنة. إلا أن هذه الرواية لم يبين فيها نوع الهجرة، هل هي الهجرة الأولى أم الثانية؟ ولذلك قدمت بين يدي هذا الدرس تلكم المقدمة لتعرفنا النوع الأول والنوع الثاني، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة فأتى عمر بن الخطاب وأنا على بعيري، وأنا يومئذ أريد أن أتوجه